السؤال الثاني اللي هو بالنسبة لرجل توضأ وقطع وضوءه، يعني في بعد مثلا ما غسل وجهه ثلاث مرات قطع وضوءه لحاجة، مثلا يريد أن يجيب تليفون أو حاجة أخرى يعني من حاجاته الصحية، ذهب لقضاء هذه الحاجة وجفف الماء الذي توضأ يعني توضأ به الأجزاء اللي توضأ بها. نعم. فهل يرجع فيكمل؟ المسألة تختلف، إذا كانت المسافة قصيرة وليس لها علاقة بجف الماء أو لم يجف، لأن الجفاف أمر نسبي، فقد يجف في بلد سرعة وبلد أخرى لا يجف، وقد يجف في بلد واحد تارة بسرعة وتارة ببطء وتارة ببطء أشد، هذا يختلف اختلاف الفصول في البلد الواحد فضلا عن اختلاف بين بلد وآخر. القضية ليس لها علاقة بجفاف الماء الذي بقي على أعضائه، وإنما المسألة تتعلق بالعرف. إذا كان الفصل بين ما توضأه من وضوئه وبين الذي أتمه فصلا واسعا، بحيث أن من رآه يقول هذا لم يتوضأ، فالقضية ترجع إلى العرف، وهذا له علاقة بما يسمى ببعض المذاهب بالموالاة، أي يشترط في صحة الوضوء الموالاة أي المتابعة، وهذه المتابعة ليست شرطا في مذهب الحنفية لكنها شرط في بعض المذاهب الأخرى، وهذا الذي نحن نتمناه، لأننا لا نتصور إنسانا مثلا توضأ غسل يديه وتمضمض ثم بعد دقائق جاء وغسل وجهه ويديه ثم بعد دقائق مسح رأسه وغسل وجهه، هذا لا يسمى وضوءا. لكن إذا كان الإنسان كما وصفته توضأ القسم الأول ثم انشغل بأمر ولم يطل الفصل، الوضوء صحيح وإلا فعليه أن يستأنف. وعلى كل حال، فإذا غلب على ظن هذا المتوضي أنه صار في نفسه إشكال من حيث أنه يستطيع أن يتمم وضوءه، فالأمر سهل، فليستأنف الوضوء من جديد، وكفى الله المؤمنين القتال.